السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأخواتي، ربنا يبارك فيكم. بتوحشونا من الأسبوع للأسبوع يا جماعة. درس خطوة أولى التزام، موسوعة مشاكل الملتزمين والملتزمات، تدبرات في سورة العنكبوت. يعني فعلا والله يا جماعة، يعني ايه بتوحشونا من الأسبوع للأسبوع، دفعة سنة أولى ودفعة سنة تانية. ويعني إخواننا وأخواتنا اللي من بره الدفعتين، يعني ربنا يحفظكم يا رب. أنا وصلني مجموعة من الأبحاث اللي هي تعد كأنها إيه يعني سكاشن كده، أو على هامش شرح سورة العنكبوت، أبحاث لماذا لا يلتزم الشباب والفتيات. الشباب ما بيلتزموش ليه؟ وصلني بحث لربك فاصبر ولربك فاصبر، دي من سنة أولى. ووصلني بحث الأم رحمة وارتال، دي برضو من سنة أولى، لماذا لا يلتزم الشباب. ووصلني بحث أسباب عدم التزام الشباب للأخت رابعة، رمز الصمود، دي من سنة تانية طبعا. ووصلني بحث لماذا لا يلتزم الشباب للأخت آية محمود، دي من سنة أولى. ووصلني بحث من أختنا خديجة فرج، دي من سنة أولى. ووصلني بحث لماذا لا يلتزم الشباب لأختنا أول شهيدة وسلسبيل ورهاب والمشتقة للفردوس رهام، دول من سنة تانية. فبفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، أنا الحاجة اللي مفرحانا يا جماعة جدا إن سنة أولى بدأ يبقى لها وجود، بقى إن أنا بدأت أحس بوجود سنة أولى معانا. أدي بحث 2 3 4 ما شاء الله لك وتعالى. لا أنا يعني مستني إن أنا أشوف إنتاج سنة أولى، مستني إن أنا أشوف كوادر سنة أولى، مستني إن أنا أشوف ثمرة سنة أولى. يعني فين المتحمسين منهم؟ فين المجتهدين منهم؟ فين الأوائل منهم؟ فين اللي عندهم مواهب في الإنتاج الفني لدعم الإنتاج الدعوي منهم؟ فين اللي عندهم فكر وعندهم حماس وعندهم آمال في التطوير؟ فين طلاب التربية المتحمسين للتربية منهم؟ عايزين نستكشف دفعة سنة أولى يا جماعة. لسه كنت بكلم دكتور محمد رفعت في اجتماع إداري للمعهد، يعني بقول له عايزين نستكشف دفعة سنة أولى. عشان كده فكرة مجموعات التقوية اللي هي بيعملها أوائل سنة ثانية على بتوع سنة أولى، إن كل حد من الأوائل بيمسك مجموعة يشرح لها المواد، يعني كأنه معيد سكشن كده من سنة أولى. أنا نفسي الموضوع ده أطمن عليه، يجي لي أسماء الأوائل اللي هيعملوا مجموعات التقوية لسنة أولى، ويجي لي أسماء كل واحدة مين المجموعة بتاعتها اللي هتديها، ويجي لي تقرير عن إيه المجهود ومين اللي بيتابع ومين اللي بيحضر ومين اللي بيحضرش وإيه القصة. يعني عايزين يا جماعة، أنا نفسي أفهم سنة أولى. عشان كده يعني طلبة وطلبات سنة أولى، أنا عايز أعمل معهم لقاء مخصوص بيهم اسمه افتح لي قلبك، لقاء مخصوص بيهم. دكتور محمد بقى إن شاء الله بإذن الله يشوف يعني تنفيذ هذا اللقاء إزاي، ويكون برا مواعيدنا في المعهد، يعني يكون معاد برا أصلا يوم الاثنين أصلا، يكون لقاء كده مع طلبة وطلبات سنة أولى بإذن الله، وكلهم يعرفوا بعض هذا الأمر، ويبقى عبارة عن مشاكلكم الإيمانية، مشاكلكم التربوية، مشاكلكم الفكرية، مشاكلكم حتى في المذاكرة، عبارة عن أفكاركم لتطوير المعهد. يعني بعض الحاجات اللي انتوا نفسكم انها تتغير في المعهد في سنة اولى، اللي انتوا كنتوا نفسكم انكم كنتوا يعني ايه عايزين تشوفوها متطورة عندكم. يعني بصوا يا جماعة، عايزين لقاء كده مع سنة اولى، يبقى انا عايز اقابل سنة اولى واحتك بيهم كويس جدا ان شاء الله باذن الله من خلال افتح لي قلبك. دكتور محمد رفعت عايز يقابل سنة اولى ويحتك بهم من خلال فكرة الورش وتفعيل قضية الورش في سنة اولى، واللقاء بقائدات الورش في سنة اولى بقى، ويعني بحيث ان احنا نتابع الانشطة الايمانية والتعبدية والنشاطات الايمانية في سنة اولى. واخواتنا الاوائل على دفعة سنة تانية نفسهم انهم يلتقوا بسنة اولى في خلال مجموعات التقوية. يعني المفروض ان احنا كلنا يعني نرعى هذه الدفعة الناشئة باذن الله سبحانه وتعالى، لان انا زي ما توقعت ان فيهم كوادر عاليه. يعني الابحاث دي بتدل بفضل منة الله ان في كلام عالي وفي شغل عالي ان شاء الله باذن الله. هنناقش النهارده، يعني النهارده يا جماعه نتيجه ان الابحاث كتير انا مش عارف اخلي الابحاث على هامش الشرح، فانا هخلي باذن الله سبحانه وتعالى، فانا هحاول اناقش بحث من الابحاث شدني بصراحة، بحث ولربك فاصبر، بحث إعداد ولربك فاصبر بعنوان لماذا لا يلتزم الشباب، ودي من دفعة سنة أولى. ركزوا معايا بقى، لقد أصبح الالتزام في زماننا كلمة تصدر الرهب في أذهان بعض الشباب ويفهمونها خطأ، يحسبون أن الالتزام حياة معقدة وهم لا يعرفون أنه طريق النجاة. الدخلة دي حلوة، يعني أنا بسميها رصد الأزمة. أنا بحب دايما لما أجي أصلا أبدأ أي درس عن الاختلاط عن التبرج عن أرصد الأزمة، أبين الأزمة ديت يعني موجودة في الواقع قد ايه ومنتشرة قد ايه. فهنا اختنا رصدت الازمة. بعد كده بتقول بقى ايه ومعنى الالتزام. فلقيتها كاتبة صفحة كاملة عن معنى الالتزام. لقيتها كاتبة 13 تعريف للالتزام. الملتزم هو الانسان العادي الذي قرر ان لا يكون عادي. الملتزم هو الذي قرر ان يترك طريق الشهوات والشبهات، يترك الدنيا ويعلم انه سيأخذ كل شيء. الملتزم هو ذلك الانسان الذي قرر ان لا يرضى بالدنيا ولا يطمئن بها، وهو على يقين ان ما عند الله باق لا ينفد. الملتزم هو الانسان الذي قرر ان يتحمل ما كلفه الله به من اوامر ونواهي، ولسان وحال لسانه يقول سمعت يا رب واطعت. الملتزم هو ذلك الانسان الذي قرر ان يكون سعيدا فلم يجد السعادة الا في الالتزام وحمل هم الدين ونصره. الملتزم هو ذلك الانسان الذي قرر ان يكون غريبا في وسط اناس لا يشغلهم الا الدنيا والشهوات. الملتزم هو ذلك الانسان الطيب الذي يسعى لارضاء الله بكل السبل. الملتزم هو ذلك الانسان الذي يحمل بين جنبيه هم اخوانه. الملتزم هو الانسان الذي يؤذيه الناس ويصبر. الملتزم هو الذي يقشعر بدنه عندما يسمع القران. الملتزم هو ذلك الانسان الذي قدم مراد الله على مراده. الملتزم هو ذلك الانسان الذي يعتصر الما حينما يجد جسد الأمة قد تمزق هنا وهناك. رقم 13 الملتزم هو ذلك الانسان العادي الذي قرر الا يكون عاديا. يعني هي ايه جابت الاول تاني. ايه التعليق بتاعي ده على هذا الكلام؟ لان الكلام ده خطير جدا بالنسبة لكم يا جماعة. التعليق ده هو ده صورة الالتزام. يعني الوقتي اختنا ولربك فاصبر بتدي ايه صورة الالتزام، ايه الديفينيشن، ايه التعريف بتاع الالتزام. فبتقول هو ده الالتزام. واضح من تعريفات الالتزام ان هي مستمعة جيدة جدا للدروس الوعظية، لان الكلام اللي هي بتقوله ده كل كلمة منه خلاص الدرس من الدروس. فواضح ان هي مستمعة جيدة وبتستوعب المعاني وبتقدر تجمعها مع بعض، وبيده بيدل ان هي لو تعلمت دعوة صح ان شاء الله بإذن الله ممكن يبقى فيه خير، انها في يوم من الايام تبقى مصدر خير لغيرها، مصدر خير لغيرها سواء من البنات الغير ملتزمات او الملتزمات الجدد. ولكن ده لو تربت كويس وانطلقت كويس. طيب انا ايه تعليق على الكلام ده بقى يا جماعة؟ انا تعليق على الكلام ده ان الكلام ده بس لو خدناه وقفنا، يعني لو خدنا كلامنا وقفنا، ده من أكبر أسباب الإحباط عند الملتزمين والملتزمات. من أكبر أسباب الإحباط في التيار السلفي هو أننا نتوقف عند هذا الكلام. من أكبر أسباب الإحباط في التيار السلفي اللي مدمر نفسية الإخوة والأخوات إن كثير من الدعاء بيقول الكلام ده ويسكت. الالتزام وعلو الهمة. طب وبعد كده؟ عشان كده أنا بديكوا قاعدة يا جماعة، قاعدة عمر. القاعدة بتقول نحن مثاليون في تصور الهدف، واقعيون في تصور الطريق. اللي قالته أختنا ده هو لربك فاصبر، ده اسمه المثالية في تصور الهدف. إن صورة الالتزام لازم تفضل عالية، ولازم كلمة الملتزم دي تبقى كلمة خطيرة. مش أي واحد يقول نفسه ملتزم. أنا بحاول ألتزم، أنا نفسي ألتزم، إنما مش كل واحد طلع له شعرتين في وشه ولا كل واحدة حتة قماشة غطت أنفها وفمها تبقى بقت إنسانة ملتزمة أو بقى إنسان ملتزم. الالتزام ده كلمة كبيرة ولازم تفضل كلمة كبيرة. يبقى أنا موافق على الكلام اللي هي قالته، الـ13 تعريف للالتزام، ولكن بقول إن هذا الكلام تصديره لوحده للشباب وللإخوة وللأخوات هو سبب في التحطيم النفسي. ليه؟ لأن أنا اديتهم مثالية في تصور الهدف. الالتزام ده شيء كبير كبير كبير. انتوا عارفين يعني ايه دين؟ يعني ايه الملتزم؟ الملتزم ده الانسان اللي قلبه مع ربنا وحياته لله. الملتزم ده هو الصوام القوام. الملتزم ده هو المجاهد المضحي. كل ده كلام جميل جدا، وهو ده الحقيقة، وهو ده الملتزم. ولكن اللي انا معترض عليه ان مفيش بعد كده واقعيون في تصور الطريق. ان بعد ما رسمنا الصورة المثالية نقوم جايبين الناس بقى نقول لهم بصوا بقى، بصوا بقى عشان توصلوا لصورة الالتزام الحقيقية في طريق. الطريق ده المثالية في تصور الطريق هي سبب تحطيم نفسية السلفيين. السلفيين يا جماعة او بنات وشباب السلفية العامة شعارهم مثاليون في تصور الهدف، مثاليون في تصور الطريق. ازاي الاخ يدخل يسمع عن السلف اللي كان بيصلي 1000 ركعة في اليوم، وعن اللي كان بيختم القرآن مرتين كل يوم، وعن اللي هو بيموت قال لبنته يا بنيتي أنا في الركن ده هو ختمت القرآن 2000 مرة، وعن فالأخ يدخل أو الأخت تدخل، يبقى هو ده الدين. يبقى أنا لازم النهاردة بقى كده، شفتوا يا جماعة ركزوا معايا، اللي هيركز معايا ده إن شاء الله بإذن الله هيبقى فاهم يعني إيه تربية نفسية، لأن ما قضية الإحباط عند الملتزمين والملتزمات دي تبع التربية النفسية، هيبقى فاهم يعني إيه تربية نفسية. يقوم الأخ الداعية اللي قال له اللي ختمت القرآن 2000 مرة في العمر و1000 ركعة في اليوم، وكان فلان بيسبح 120,000 مرة في اليوم، ما قالوش إن الكلام ده بنو طريق عشان توصله، ما قالوش إن الكلام ده فيه سلم عشان تطلع وتوصله، هو سخنه وسابه، فرجع الأخ والأخت عايزين يطبقوا الكلام ده، فيجي يطبقه مش عارف، لأن الكلام يا أخوانا بينك وبينه طريق طويل جدا جدا جدا، طريق عمر يا جماعة. فيقوم الأخ يجيله إحباط، أنا فاشل أنا فاشلة، الأخ فاشل والأخت فاشلة، مش فاهمين إنهم مش فاشلين ولا حاجة، ولكن هم مثاليين في تصور الطريق. طيب تعالوا بقى يا جماعة نتكلم عن الواقعية في تصور الطريق. يعني ايه؟ يعني الوقت دي اتكلمت عن الالتزام، قلنا احنا الوقت هيدور كلامنا على كلمتين، الكلمة الاولانية مثاليون في تصور الهدف. يعني ايه مثاليون في تصور الهدف؟ لازم كلمة الالتزام تفضل كلمة عالية. كلمة الالتزام ذكرت في القرآن؟ ها سؤال ليكم كلكم، كلمة الالتزام ذكرت في القرآن؟ الشاطر يكتب على الشاشة، الشاطر يكتب على الشاشة ونشوف. ها كلمة الالتزام ذكرت في القرآن؟ كل اللي معايا بيقولوا لا، والكلام ده بالصح، ذكرت في القرآن. ايه يمس... لا كلمة الالتزام ذكرت في القرآن؟ غلط، مش الاستقامة ولا التمسك، كلمة الالتزام مادة لام زاي ميم. قرنا في بتكوننا ايه بس يا اخوانا؟ ايوه ما شاء الله دكتور محمد رفعت قالها، انلزمكموها، قالك أطول كلمتين، قالك أطول كلمتين في القرآن إيه؟ فأسقيناكموه وأنلزمكموها. يعني الكلمة نفسها ما جت في القرآن، جت كلمة يعني مش أي حد يعرف ينطقها أصلا، فضلا على إنه يطبقها. يعني دايما الكلمة دي من الكلمات اللي الملتزمين الجدد ما بيعرفوش يقروها، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يبقى اللي يقولك بعد كده كلمة الالتزام دي بدعة، قل له يا حبيبي ده جت في القرآن، ده ربنا على لسان سيدنا نوح أنلزمكموها. يبقى الالتزام أن يبقى الالتزام يا جماعة مش الدقن والنقاب، الالتزام معناه ان في اوراد عبادة انت لازم نفسك بيها، ان في اوراد دعوة انت لازم نفسك بيها، ان في دروس ايمانية انت لازم نفسك بحضرها. يقول لك ده امر لازم، يبقى في حاجات انت ملازم ليها. يبقى انت ملتزمة بساعتين قيام ليل قبل الفجر، انت ملتزم بجولة دعوية اسبوعية، هو ده الالتزام يا جماعة. ده معنى عشان كده كلمة الالتزام دي اصلا موجودة في علم الادارة في الدنيا، يقولك ان في 3 محاور بيقوم عليها الحضارة والتقدم، من ضمن ال3 محاور الالتزام، من ضمن ال3 محاور كلمة، يعني كلمة الالتزام عند اهل الدنيا دي من اسباب الحضارة، من اسباب النجاح. عشان كده صورة العنكبوت كلها انا بدرسها لكم عشان تفهموا يعني الالتزام. لما قلنا ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن الايه المنافقين، ده سوء آية مكية، النفاق ذكر في مكة عشان تعرفوا ان ممكن واحد ملتحي ومنافق، ممكن واحدة منتقبة ومنافقة. يا نهار اسود، يعني احنا ممكن نبقى منافقين؟ ممكن تبقى منافقين. يعني الالتزام، يعني الاخ اللي مش شغال في الدعوة ده دينه في خطر، الاخت اللي ساعة الفتن بتبعد عن الدعوة وتسيب الدين وتسيب اخواتها وتقول احسن الدين بقى خطر، دي على خطر كبير جدا في دينها. يبقى ده معناه. عشان كده يا جماعة تربية الملتزمين الجدد والملتزمات الجدد على معنى الالتزام الصحيح من خلال سورة العنكبوت، من خلال سورة العنكبوت، ان الدين ده خطوط حمراء ما ينفعش تتكسر. ملتزم ما بيطلبش علم ما ينفعش، ملتزم ما بتحاولش تصلح قلبها ما تنفعش، ملتزم ما بيحضرش دروس ده مش ملتزم اصلا، ملتزمة وما بتشتغلش في الدعوة وبتتعلم دعوة، ملتزم وما عندوش صحبة صالحة وبيئة ايمان ومربي، كلام ده يا جماعة ما ينفعش. ملتزم يعني انسان مميز عن البشرية كلها، وانسان عنده هدف انه يوصل للفردوس الاعلى. يبقى كل اللي انا قلته ده بقى، كل اللي انا قلته ده تبع ايه؟ اكتبه قدامي على الشاشة. كل اللي فات ده تبع ايه؟ تبع عنوان ايه؟ تبع عنوان الملتزم الانسان المميز. ايه بس كل اللي انا قلته ده تبع عنوان مثاليون في تصور الهدف، مثاليون في تصور. هو ده الالتزام، هو ده الالتزام في القرآن والسنة. تعالوا بقى ما نتكلم عن واقعيون في تصور الطريق، لأن طرح صورة الالتزام من غير ما نقول للناس الطريق جريمة. أنا والله إخواني أنا فكرت أتوقف عن الدعوة فترة والله لحد ما أفهم الطريق للالتزام إيه، عشان ما بقاش مجرم أقعد أسخن الشباب وفي الآخر يطلع ناس مرضى نفسيين محطمين لأنه مش فاهم الطريق. تعرفين هلوقتي فضل منة الله معظم الكلام اللي بقوله السلم وإزاي نقبل الطريق التدريجي وإزاي نوصل للالتزام واحدة واحدة وقواعد النجاح في الدين. عشان كده أنا بعتبر الوقتي المجرم هو الأخ اللي بيسمع الكلام ده وما يطبقوش. ليه؟ لأن زمان الدروس كثير من الدروس الواحد اتربى عليها كانش بيقول الطريق ايه، احنا نفسنا اتحطمنا نفسيا. انا مرضت بالقلب وانا طالب في الكليه لان ما كانش حد بيقول الطريق اوصل ازاي، كله بيتكلم عن الصوره المثاليه. طب اوصل ازاي؟ مفيش اوصل ازاي. فاحنا هدف سلسله سوره العنكبوت ان انتوا تتعلموا اوصل ازاي في هذا الطريق، مش بس المثاليه في التصور الهدف، لا الواقعيه في تصور الطريق. خدوا بالكم بقى معايا، الطريق الى الالتزام وقواعد الوصول اليها الواقعيه. واحد، تقبل الواقعات. اللي عايز يوصل لازم يتقبل الواقعات، لازم يتقبل انه هيقع، لازم تتقبل انك هتقع. ايه هقع؟ ده احنا بيكلمونا عن اللي طيب 120 الف تسبيحة في اليوم والالف ركعة في اليوم والستين ختمة قرآن في شهر رمضان. اه ده انا لو وقعت ابقى منافقة وابقى ضيعة، انا لو وقعت ابقى انسان، ده انا لما بقع في معصية انا بحس ان انا منافق ومش قادر اتكلم في الدين. لان انا هو دي المشكلة بقى بتاعتنا، ان احنا بنربي الناس على ان مفيش، ان الالتزام ده قديس، مجموعة من القديسين والقدسات. لا، في حاجة اسمها وقع. عشان كده ايه الفرق بين الملتزم والعاصي؟ ان مش ان الملتزم ما بيعصيش والعاصي بيعصي، غلط. ان الملتزم لما بيعصي بيقوم ويتوب، انما العاصي لما بيعصي بيستمر وبيكمل. هو ده الفرق، انما ده بيقع وده بيقع، والملتزم بيجاهد انه يتخلص من المعصية، انما العاصي مش فارقه معايا يكمل معصية او ما يكملش معصية. فهمتوا انتوا؟ الملتزم مرعوب انه يقابل ربنا بالمعاصي من غير ما يتوب منها ويبطلها، انما العاصي مش في دماغه، يعني ممكن ايه مش واخد باله انه لو قابل ربنا كده ده خطر والعياذ بالله. يبقى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان المؤمن خلق مفتنا توابا، مفتن يعني بيتفتن وبيقع، بس توابا بيقوم تاني بعد كل مره. يبقى ده اول حاجه، تقبل الوقعات. ده الطريق، ده الطريق، يعني ده لازم يحصل، ده لازم يحصل. ايه يا اخوانا في ايه؟ هو احنا ملائكه يا جماعه؟ احنا نترسم؟ انا الوقت عايزك توصل تبقى صحابي مع النبي في الجنه عليه الصلاه والسلام. يبقى لازم افهمك ان الاحباطات اللي بتحصل دي ازاي تتعامل معاها. وقعت، انا اديت درسين اسمهم كيف تتعامل مع معاصي السر، درسين ازاي لما تقع تقوم وتعوض، مش ان احنا نحطم نفسيتنا، ازاي نقاوم المعصيه قبل ما نقع فيها، ولو وقعنا بعد مجاهده ازاي نقوم ونعوض. هي كانت فكره الدرسين. طب رقم 2، تقبل الترقي التدريجي. يعني ايه تقبل الترقي التدريجي؟ مفيش نطاط يا جماعه، مفيش واحد هينط نطة يبقى من الشارع يقف على السطح بتاع دور ال20. ده في افلام، سيلفستر ستالوني وافلام يا اخوانا هوليوود، ده مش في الواقع اخوانا. في الواقع في حاجة اسمها، سلم واسانسير، اسانسير زي القرآن كده والعلاقة بالقرآن، وسلم زي العبادات. ده في الواقع، انما فيش في الواقع حاجة اسمها نطة تخليك اطلع في الالتزام وبقيت قديسة في يوم وليلة. ده المهدي يصطح الله في ليلة، انما احنا مش المهدي. لازم نفهم ده كويس جدا. يبقى قبول الترقي التدريجي، عدم الشده والاستعجال المحطمين. مرض الشده والشده اللي هو المثاليه، ان الاخ عنده ايزو 9002 في دماغه، عايزه عنده ايزو على الالتزام، هو عايز يبقى ايه؟ يبقى ايزو في كل حاجه، والاستعجال عايز يوصل بسرعه، دول مدمرين. قبول الترقي التدريجي زي قول الله ايه؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم لو تفيد التراخي الزمني يبقى ربنا الله دي يعني معناه انك التزمتي. استقاموا دي يعني انت بقيت انسان مستقيم مستمر، عندك اورادك، يعني بقيت سوبر ملتزم بقى. بيبقى ما بين الالتزام وما بين الاستقامه في ثم، في قمت ووقعت وقمت ووقعت وجالك فطور شويه وقمت. الموضوع مش كده يا اخوانا، الموضوع مش كده. يعني والله يا اخوانا، يعني ايه؟ يعني انا مش عارف اوصل لكم ازاي. انا يعني النهارده قاعد افتكر ايام ما كنت انا في قناه الرحمه، ايام لماذا محمد وعلى فين يا شباب والحاجات دي والسلاسل ده. هي انا ايامها كنت معتقد ان انا مشغول جدا وان انا يعني ببذل لديني بقى ومفيش بقى في حياتي حاجه تانية. فالوقتي يعني بفضل منة الله المسؤوليات زادت جدا. فانا الوقت لما بفتكر ايام على فين يا شباب ولماذا محمد بحس ان انا كنت بلعب، بحس ان انا الايام دي اصلا كانت لعب. وممكن ربنا يرقي الواحد لمستوى يحس ان الايام دي لعب. يعني انا عايز اقول لكم يا جماعه ان الدين ما بيجيش قفش يا جماعه، مش قفش. الموضوع بيجي تدريجيا، الموضوع بيجي ترقي تدريجي، ثم استقاموا مش مرة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. سمعت معايا؟ ولن تحصوا. سمعت تاني؟ استقيموا، استمر اهو، ولن تحصوا. اوعى تفتكر ان انت تعرف تجمع الدين في حياتك، اوعى تفتكر انك هتبقى الداعيه العابد المجاهد العالم، مفيش الكلام ده. ان نماذج الزعبليه دي مش موجوده في الحياه. الصحابه نفسهم كان في واحد تميز في العباده، عبد الله بن عمرو بن العاص، واحد تاني تميز في العلم، ابن عباس، واحد تالت تميز في الجهاد، خالد بن الوليد، واحد رابع تميز في، كل واحد تميز في حاجه غير التاني يا جماعه، واحد رابع تميز في الدعوه، مصعب بن عمير، مفيش حاجه اسمها واحد الشخصيه اللي جابت كل حاجه، مفيش الكلام ده. يبقى اذا قبول الترقي التدريجي، يبقى رقم واحد قبول الوقعات انك انت بتقع، اثنين قبول الترقي التدريجي اللي هي ثم استقاموا ولن تحصوا، بعد كده رقم ثلاثة قبول المجاهدة والتضحية، ان انت لازم تضحي. مش معنى كده ان الالتزام ده بقى لذيذ والحمد لله انا وقعت النهاردة بس انا ملتزمة، والحمد لله انا بعيد لسه، ولكن ان شاء الله تدريجيا هترقى ان شاء الله، ولو بعد 170 سنة وهبقى انسان ملتزم كويس. لا يا حبيبي، ده تحصينات نفسية ضد الاحباط، انما قبول المجاهدة والتضحية. ملتزم ما بيجهدش، ملتزم ما بيموتش نفسه عشان يوصل لربنا، ملتزمة ما بتضحيش من نومها، ما بتضحيش من دراستها، ما بيضحيش من شغله، ما بتضحيش من عصب وقتها، ما بيضحيش من لحمه ودمه عشان يوصل لربنا. مش هيوصل لحاجة، مش هيوصل لحاجة. قبول المجاهدة والتضحية، يبقى رقم ثلاثة قبول المجاهدة والتضحية، ان لازم تضحية. رقم أربعة قبول المنهجية وخط السير، ان الدين مش بدماغك. قبول المنهجية، يعني قبول المنهجية يعني لازم بيئة إيمان، لازم مربي، لازم صحبة. لما أقول لكم الورش يبقى لازم ورش، لما أقول لكم حفظ القرآن يبقى لازم حفظ القرآن. قبول، احنا قلنا في سورة العنكبوت ايه؟ ليه سيدنا لوط بقى نبي؟ عشان ربنا بيقول فآمن له لوط، له سلم نفسه للمربي، فسمع كلامه فترقى بسرعة فبقى نبي بإذن الله وباختيار الله وباصطفاء الله. يعني اللي هيسلم نفسه للمربي، عشان كده بقول لكم سلموا نفسكم للمعهد القرآني، سلموا نفسكم، سلموا نفسكم في التربية. ولما نقول حاجة نفذوها يا جماعة اعرفوا ان فيها قيمة. لو انا ما قدرتش اتابعكم في حاجة اوعوا انتوا تتأثروا مع نفسكم فيها، لان انا بالضبط زي الطبيب اللي وصفت للمريض اربع انواع ادوية، فانا عندي وقت فاضي ان كل يوم اتصل بيه اطمن على النوعين الاولانيين، ما بطمنش على النوعين التانيين. فهو بقى قال ايه كويس ان الدكتور بقى مش واخد باله، اما ايه اما ما اخدش النوعين التانيين، ما انت يا ابني اللي هتفضل مريض، ما هو كل ده ضرر عليك انت. لما انا اقول لكم الورش مثلا، اتشغلت الشهر اللي فات عن متابعه الورش، فانتوا ما مشطوش فيها، انت الخسران، انت الخسرانه في دينك، لان الورش دي لولا ان انا عارف خطورتها واهميتها ما كنتش عملت عليها 20% من المجموع بتاع المعهد القراني الدعوي. يبقى لازم انتوا تدركم قيمه ان كل ده لدينكم فانتوا تحرصوا عليه. يبقى قبول المنهجيه وخط السير، وده اللي احنا ماشيين فيه مع بعض. الحاجه الخامسه قبول الربانية وعدم التعلق. النقطة دي لوحدها كافية لتدمير حياة أي سلفي وسلفية، وإحنا كلنا سلفيين ونؤمن بالسلفية عقيدة وليست مجرد منهج. إنما بقول له يعني عدم التعلق، التعلق بمربي معين، التعلق بشيخ معين، التعلق بدعاية معين من أهم أسباب حرمان الأخ والأخت من الوصول إلى الله. يعني يا جماعه انا يعني انا الموضوع ده يعني ايام الكليه من الحاجات اللي عطلت في حياتي، ان انا كنت متعلق بالشيخ محمد يعقوب، متعلق بيه جدا، انه يفضلني، انه يقعد معايا، انه يحل لي مشاكلي، انه يناقشني في المشاكل اللي انا بقابلها كطالب كليه ورايا مذاكره ورايا دنيا ورايا فتن وعايز انطلق ومش عارف اعمل ايه ومش عارف اجمع ما بين طموحاتي الدينيه. فكنت مستني انه يقعد معايا، رغم ان انا كان قدامي الشيخ امين الانصاري وكان ايامها هو داعيه، كان قدامي الشيخ رضا صمدي كان ايامها هو داعيه، كان قدامي الشيخ هاني حلمي وكان ايامها هو داعيه، كان قدامي ناس كتير اكبر مني واسبق مني، ولكن انا كان دماغي قافله يا محمد يعقوب يا بلاش يا دايا لا. فكانت النتيجة ان انا عطلت نفس السنين، بل حرم. يعني انا شفت رؤية يعني ان التعلق بشخص من اسباب الحرمان من الفتح، واعتبرتها رسالة ليه ان انا ما عدش اتعلق بحد في طريق الله. ايوة انا لازم يبقى ليها مربي بس مش لازم فلان، ايوة انا لازم يبقى فيه داعية احبه واقرب منه بس مش لازم فلان، مش لازم النجم الفضائي، مش لازم الشيخ اللي حواليه جمهور. يا جماعة في دعاة ومربين ومربيات وداعيات كتير جدا ولكن مش مشهورين وفي قمة الكفاءة. وفي قمة الكفاءة. القضية مش قضية عندكم هنا مثلا في المعنى عندكم دكتور رحمن عمون، دكتور احمد سيف، دكتور ضياء، دكتور محمد فرحات، مش لازم يكون بيطلع في قناة فضائية وعنده سلاسل وعنده، عندكم كنوز مهولة. مين اللي بيستفاد؟ مين اللي بيستفاد؟ يبقى اذا ديت خمس قواعد صغيرة يعني مش هي كل حاجة في تبع عنوان ايه خمس قواعد اللي فاتهم. انا عايز حد يكتبهم لي ويكتب لي العنوان بتاعهم. ها اكتبوا لي الخمس قواعد والعنوان بتاعهم ايه؟ واقعيون في تصور الطريق. والخمس قواعد ها تقبل الواقعات، اتنين تقبل الترقي التدريجي، تلاتة ان الدين مش قفش ومش هيجي مرة واحدة، تلاتة تقبل المجاهدة والتضحية، اربعة تقبل المنهجية وخط السير تمشيش بدماغك، خمسة تقبل الربانية وعدم التعلق، الربانية وتقبل عدم التعلق. يبقى دي خمس حاجات. كل ده تعليق بس على اختنا ولا ربك فاصبر صفحة الاولانية من البحث بتاعها، وهي بتتكلم عن معنى الالتزام. فانا بقول لكم يا جماعة على فكرة يا جماعة يعني سبحان الله العظيم في حاجة رقم ستة انا نسيت، معلش رقم ستة انا نسيت، اسمها التخلص من الصورة الذهنية عن الالتزام التي مصدرها العاطفة وليس العلم والفهم السليم. التخلص من الصورة الذهنية العاطفية، يعني لو احنا عايزين اختصار شوية، التخلص من الصورة الذهنية العاطفية، وده من اخطر اسباب تحطيم نفسية الاخوة والاخوات. التخلص من الصورة، كنت لسه مع اخ من اخواننا فيعيني هو اسير النقطة دي، فبتكلم معاه في اول ما حس انها فعلا مرض وخلل، حسيت انه يرمي نفسه من العربية. يا نهار اسود، هو انا اسير صورة ذهنية وانا بحسب نفسي بعبد ربنا؟ التخلص من الصورة الذهنية العاطفية الى الصورة الذهنية العلمية، التخلص من الصورة الذهنية العاطفية الى الصورة الذهنية العلمية. يعني ايه؟ يعني يا جماعة اكتر سبب للاحباط عند كثير من الملتزمين والملتزمات بالذات اصحاب علو الهمة، الصورة الذهنية عن الالتزام. يعني ايه الصورة الذهنية عن الالتزام؟ يعني انا يوم ما التزمت يا جماعة، الاخ اللي دعاني للالتزام هو دايما الصورة الذهنية دي بيلطشها الاخ او الاخت، من الاخ او الاخت اللي دعوهم للالتزام او اول دعاية ارتبط بيه معايا دايما بيلطشها في الاول. الاخ اللي عندي الالتزام قاعد يكلمني عن واحد كان قاعد يلف على كرة مصر كلها يكلمهم عن ربنا فانا لطشت معايا الالتزام ان انا اجيب هدمتين في مخلة على ظهري والف في الدنيا كلها اتكلم عن ربنا وما اروحش بيتي. فانا فضلت ست سنين محطم نفسيا وحاسس ان ضايع لان انا مش عارف اعمل كده. فهمتوا بقى؟ واحد تاني دخل سمع عن السلف اللي كان بيصلي 1000 ركعة في اليوم، بقى الصورة الذهنية عنده عن الالتزام انه ماسك المصحف وبيختم المصحف مرتين في اليوم وبيصلي وبيسبح 120,000 مرة في اليوم وبيصلي 100 ركعة في الليلة، هو ده الصورة الذهنية عنده. فطول ما هو مش عارف محطم لانه مش عارف. واحد تالت الصورة الذهنية عنده على الالتزام ان هو انسان قاعد على المكتب وقافل الموبايل ويردش على ديكتافون ولا جرس وقاعد وسط مقتوم على كتب العلم الشرعي ولا يخرج ولا يتكلم، فده الصورة الذهنية للالتزام. فطول ما هو مش قادر يعمل كده انا محطم انا ضايع. واحد رابع صورة ذهنية للملتزم، ده انسان مكشر ضرب 111 ما بيضحكش على طول مهموم على طول. ده دي يا جماعة دي صورة ذهنية قاتلة. انا نفسي والله العظيم انا مرضت، انا كنت هموت بسبب الصورة الذهنية دي انها جات لي في فترة من الفترات اللي هي فترة ان الملتزم ده الانسان اللي شايل هم على طول، مكتئب على طول، محطم على طول، قاعد بقى على طول بقى يا رب انا نفسي اعلى واعلى في الدين، وانه لما ربنا بقى يشوفه شايل الهم ربنا هيحبه وهيرضى عنه وهيفتح عليه. كل ده وهم، لا ده الالتزام ولا ده الالتزام ولا ده الالتزام، كل ده حاجات الواحد لطش في واحد. رقم خامس الصورة الذهنية عن الالتزام عنده ان واحد بيجري بين الاسر الفقيرة ويجري ما بين الاعمال الخيرية ويساعد كل الناس ويخدم كل الناس وما قدرش يعمل كده، او اتجوز واحدة بقى من النوع اللي بتقول له اكلني وشربني وفسحني ولبسني وخليك جنبي، بس يحس انه ملتزم ومحطم ومشلول وما عادش قادر يبقى ملتزم. في واحدة ثانية الصورة الذهنية عن الالتزام عندها ان هي شافت مثلا الاخت فلانة بتجري من الدرس لدرس الخط لدرس الكلمة لجلسة، فالصورة الذهنية انها تبقى زي الشيخة فلانة، الشيخة ام فلان الشخصية الوهمية في اعطاء الدروس اللي ما وصلتش للكلام ده غير هو عندها 65 سنة والبنت عندها 17 سنة نفسها تبقى كده زيها. يا اخوانا نحن نعبد صور ذهنية عاطفية لا نعبد الله. في حاجة اسمها الصورة الذهنية العلمية. يعني ايه؟ ايه هو الدين بقى يا ايها العلماء؟ عشان كده ربنا بيقول في سورة الكهف يا استاذ ياسر بيقول ان جعلنا ما على الارض زينة لها. يعني ايه زينة لها دكتور محمد؟ يعني ايه زينة لها؟ بعض اقوال المفسرين زينة لها قالوا هم العلماء. يعني العلماء ده قول من ضمن 5 اقوال. يعني العلماء دول سر جمال الارض. العلماء دول حياتك مش هتبقى جميلة ولا لذيذة الا لما ترتبط بالعلماء. شفتوا بقى يا جماعة قيمة العلم. يبقى اذا من يبقى الالتزام مش كده، الالتزام ابسط من كده، وله درجات وله مراحل وله سلم. بلاش تعبدوا صورة مثالية في الحياة. لازم الواحد يقعد 20 سنة معرفة وصلها بيقولك جاهدته في قيام الليل سنة وتلذذت بها 20 سنة. في أثر تاني جاهدته في قيام الليل 20 سنة. 20 سنة الراجل ده واقعي. الراجل ده واقعي، هو عايز يقوم الليل 3 ساعات كل ليلة بمعدل 90% من الأيام كل شهر. فقعد عما وصل للمعدل ده وبخشوع، عما وصل للمعدل ده قعد 20 سنة. ليه؟ وصعب من الموضوع سلم. هي لعبة يا جماعة. هو الدين ده لعبة. هو الدين ده كده هتنط هتلاقي نفسك بقيت صديق ولا قديس. يبقى دية النقطة الأولانية. النقطة الثانية بقى في البحث بعد مثالنا في تصور الطريق وقائم مصدر الهدف، فبتقول بقى أختنا ولو أردنا أن نعرض بعض المعوقات التي تقف أمام الشباب ببصري كده ليه؟ التي تقف أمام الشباب في الالتزام فهي كثيرة جدا، فهي كثيرة جدا. أنا هوقف عند هنا، يعني مش هكمل البحث بتاع ولربك فاصبر، هكمله المرة الجاية. والله يا اخواني انا مش عارف اعمل ايه. يعني انتم ما شاء الله مشاركاتكم كتيرة وجميلة وكلها طيبة، وانا حاطط الابحاث قدامي. اللي بيتفرج على الدرس فيديو هيشوفني الوقت حاطط الابحاث قدامي وقاعد عايز قدامها. يعني هناقش الابحاث دي كلها ازاي؟ نفسي اناقش هذه الابحاث كلها يعني وافيدكم في كل هذه الابحاث. يعني ده بحث وده بحث وده بحث هو يعني سبحان الله العظيم. نفسي افيدكم في كل هذه الابحاث والله يا جماعه، ولكن مش عارف. عشان كده انا بسعى الان الى تزويد معيدين المعهد القراني الدعوي، ان انا اجيب لكم فريق من المربين يشيلوا معايا الامور دي عشان انتم ما تبخسوش حقكم، عشان انتم تتبنوا صح، عشان انتم تلاقوا فرصه. لان انا ممكن اناقش بحث ولا ربك فاصبر مثلا وبحث ثاني المره اللي فاتت، انا مش هقدر اناقش كل مره بحث واقف عشانه. ف يعني ايه هضطر ان انا في الاخر ان انا اعدي الموضوع بسرعه شويه. فان شاء الله نكمل بحث اختنا دي المره الجايه. لان يا جماعه يعني صراحه الواحد معذب والله يا اخواني. انا امبارح يعني صحيت من النوم كده فقعد زعلان وحزين كده، يعني مهموم، يعني مش مهموم من حاجه، مهموم من كتر بس المسؤوليات. ان انا حاسس ان انا ورايا مسؤوليات كتير فمش عارف اعمل ايه. ففتحت الموبايل، كنت طلبت من اخويا دكتور محمد علي ربنا يحفظه، طلبت منه ايه يفيدني كده ايه اللي بيحصل في مضايا في سوريا وايه الاخبار اللي بتحصل هناك. فبعت لي كميه من المقاطع والحاجات واللي بيحصل كده. فانا ببص يا جماعه، انا قعدت اتفرج عليك، انا فزعت يا جماعه. انا احنا بني ادمين ولا وحوش ولا ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ ايه اللي انا حسيت ان في فريسه واقعه ومليون وحش ملمومين حواليها. مضايا حزب الله محاصرها من 7 شهور ومنع دخول لقمه عيش ليها وخلع ورقه التوت الاخيره واعلن ان هو بلطجي لايران في المنطقه، وايران بتدعم كل اللي بيحارب السنه بكل ما تستطيع من امدادات، والشعار بتاعها الجوع او الركوع، وبشار ما اكتفاش ببراميل المتفجرات اللي بترماها طياراته على الناس، وما اكتفاش بالصواريخ الكيميائيه المجرمه دوريا اللي رماها على الناس، ده بدا الوقت يحارب بسلاح التجويع، والشبيحه بتوعه بيهتفهم يا يفضل الاسد يا نولع البلد. وروسيا يعني جايه تقول هنحارب داعش، 90% من غارات روسيا لا علاقه لها باماكن داعش اصلا. يعني كأن روسيا دي جاية، يعني الواحد جاي، يعني طب هي جاية ليه؟ طب هي جاية عايزة تعمل ايه؟ يعني هي بتضرب الاسلام ولا بتضرب ايه ولا بتضرب مين؟ وامريكا بتهز كتفها وتقول ما نقدر، ما فيش بديل عن بشار، حتى بعد ما ضرب شعبه بالصواريخ الكيميائيه، حتى بعد ما ضربها ليه اوباما بقى ان شاء الله؟ لان يجب ان احنا نحافظ على التوازن. التوازن دي في ده مصطلح شيك، مصطلح بتمنتج، انما المصطلح بقى اللي بيدل عليه ان ما حدش ينتصر وما حدش يتهزم، تفضل دم في دم كده، حدش يغلب حد، ومجلس المجتمع الدولي ضميره مات خلاص. في قرن حقوق الانسان قاعدين يشوفوا الناس بتموت من جوع وبينطقوش، والاتحاد الاوروبي شعاره وانا مالي بالرمال المتحركه بتاعت الشرق الاوسط، ده تقال لما يموت واحد من السنه، انما لو مات شيعي او يهودي بيقلبوا الدنيا. والجامعه العربيه جامعه الامم العربيه، يا سلام، منظر الوحيد اللي بيضحك في المشهد كله، قاعدين كده مستنيين ان سوريا تتقطع 5-6 دويلات، كل طائفه تاخد لها دويله والقصه تخلص وخلصونا. والامين العام للامم المتحده بيعرب عن قلقه وبيستنكر، والناس قاعدة تموت هناك، والأنظمة العربية بتتفرج وهي فرحانة ليه، كأنها بتقول للشعوب بتاعتها شوفوا اللي ما بيشربش اللبن يحصل له في الآخر، شفتوا بقى اللي بيعترضهم على الحكام وعلى الظلم بيحصل له في الآخر، عشان بقى تفهموا بقى انكم لو اعترضتم دي النهاية بتاعتكم، دي نهاية كل واحد مرضاش يركع للغرب، دي نهاية كل واحد رفع القرآن ورفع الشعار الإسلامي في الإصلاح، دي نهاية كل واحد بيجهر بكلمة الحق فوق الظالم. عشان كده هم حاسين إنها رسالة عايزينها تفضل كده تبقى رسالة للشعوب العربية، حدش يعترض، وإلا دي نهاية اللي هيعترض. إيه المشهد الأليم ده يا جماعة؟ إيه المشهد الأليم اللي إحنا عايشين فيه ده؟ في رقبة مين؟ في رقبة مين اللي بيحصل في مضايا ده؟ في رقبة مين الناس اللي بتموت من جوع؟ في رقبة مين ال 42,000 مواطن اللي بيموتوا من الجوع على البطيء الوقت؟ في رقبة مين اللي بياكلوا الوقت حشائش الارض وعايشين على ورق الشجر؟ في رقبة مين اللي عشان ما يموتوش بيغلوا الملح في المية ويشربوه عشان ما يموتوش؟ في رقبة مين الاطفال اللي مليين المستشفيات هناك بامراض سوء التغذية ومعرضين للموت؟ في رقبة مين 37 اللي ماتوا من الجوع لحد دلوقتي؟ في رقبة مين ان بعض الناس وصلت انها كلت القطط والكلاب في اليومين اللي فاتوا؟ في رقبة مين؟ ولكن يعني انا عايز اقول لكم يا جماعة، ما تخافوش يا جماعة، ما تخافوش. لو انتوا فاكرين ان انا بتكلم الوقت عشان اعمل حملة بطاطين لمضايا او عشان اقول لكم تبرعوا المضايا، الكلمة دي مش هدفها كده ولا انا عايز كده. ما تخافوش يا جماعة، ما تخافوش، لان الغرب مش هيسيب المأساة اللي بتحصل في مضايا دي حاجة فلتة اعلامية، ده تسريب اعلامي كان غلط ان هو يطلع ولكن طلع. والغرب اذكى من انه يسيب اللي بيحصل في مضايا يستفز الناس ويستفز الامه ويخلي الدعاء يحطوا ايدهم في بعض ويخلي الشيوخ يفوقوا ويحطوا ايدهم في بعض ويوحدوا الامه تاني ويفوقوا النايمين اللي حالفين بالله ان هم ما يصحوا تاني. يبقى ما تخافوش يا جماعه، الغرب اذكى من كده. عشان كده كنت بقول امبارح لاخواني ان في خلال ساعات الغرب هيتدخل وهيدخل معونات غذائيه المضايا. النهارده سمعت فعلا ان في قوافل صغننه، يعني صغيره الحجم، ولكن قوافل بدات تدخل لمضايا. ليه؟ لان الغرب اذكى من انه هو يخلي النهايه الدراماتيكيه المؤلمه اللي توقف الامه ديت تبقى هي الموت، وهو بيفكر هو ايه الغباء ده، ما بدل ما نموتهم بالجوع ونفوق الامه ما نموتهم بالقصف. احنا عندنا سيناريو تاني لتمويت الناس ديت، ليه نموتهم بالجوع لما نقدر نموتهم بالقصف؟ ومن تحت الترابيزه بيباصوا ورقه كده الحزب اللات والإقران والبشار يقولوا لهم يا أخبية يا أخبية، قدامكم براميل المتفجرات، قدامكم الشبيحة والإجرام بتاعهم، قدامكم قنابل النبالم المجرمة دوليا اللي حزب اللات قصف بيها السنة داك، ليه تلجأوا للمشهد الدرامي بتاع اللي بيموت من الجوع ده بعد ما بقى هيكل عظمي؟ ما قدامكم ان انتوا تذبحوهم، ومنظر الدم خلاص الأمة خدت عليه وكله هيمص ليمون وهيقول اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وخلينا احنا كده قاعدين. لما شفت اللي بيحصل يا جماعه، لما تدبرت في اللي بيحصل قلت اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. دي رساله لينا من ربنا، بس رساله شديده قوي. ربنا بيقول لنا فوقه اللي بيحصل ده، اللي بيحصل ده له حكمه، ان ربنا يعرفنا اللي حصل ده له حكمه. الحكمه الاولانيه يا جماعه ان يعني المتهمين في جريمه مضايا مش حزب اللات بس اللي محاصرينها، المتهمين في جريمه مصايا دول كتير قوي. الشاب اللي كل تفكيره في دنيته وشهوته وبنت ماشي معاها، ده مجرم مشارك في جريمة مضايا. الداعية اللي عامل نفسه الشيخ بطليموس وحالف ليشيل الكرة الارضية على كتافه وفاكر انه لوحده هيقدر ينصر الاسلام، لا راضي يحط ايده في ايد شيخ ولا راضي يحط ايده في ايد داعية تاني ولا راضي يحط ايده في ايد اخوانه ويبقى في فريق يعملوا لدين الله، وفاكر انه هيخلص الموضوع لوحده ومتحول لجزيرة معجزولة. ده مشارك في الجريمة. يعني عايزين نخرج من مضايا بايه؟ ان يا جماعة الحل مش حماسي، الحل مش حماسي، الحل مش يلا يلا على سوريا زي ما بعض الاخوة اللي عايزين كل يوم طالع على سوريا وبدال حل. الحل مش حماسي، الحل يا جماعة قضية المضايا وسوريا والعراق والعراق دي مش انعكاس لمشكلة اكبر، انعكاس لمشكلة تمزق الامة. احنا شوية شلينات شوية شلينات، ربنا بيقول ولا تنازعوا فتفشلوا، احنا متنازعين عشان كده فشلين. هتسافري سوريا، هتسافر سوريا تمشي مع مين؟ مع حرس الشام ولا مع جبهة النصرة ولا مع داعش ولا مع الجيش الحر ولا مع الجيش اللي مش حر ولا مع مجموعة القاعدة؟ ولا هتسافر تعمل مع مين؟ اذا كانوا هم نفسهم بيقطعوا في بعض، اذا كانوا هم نفسهم متمزقين مع بعض. يا اخوانا احنا مصيبتنا في الامه سواء هنا في مصر او براء التمزق والتفرق، ان احنا شويه شلات. والله العظيم الفصائل المجاهده في سوريا لو حطت ايدها في ايد بعض لا امريكا ولا روسيا ولا حد يقدر ان هو يقرب اصلا، ولا يقدر ان هو يقرب من سوريا. ولكن احنا متفرقين عاملين زي جحا، فلوسنا وقعت في حته رحنا ندور عليها في حته تانية. احنا يا جماعه المشكله في التمزق والتفرق، احنا قاعدين نقول يلا يلا يا عم. الحل مش حماسي، الحل مش حماسي، الحل ان احنا نفهم اندونيسيا دولة مكونة من 10,000 جزيرة، 10,000 جزيرة كونوا دولة. احنا الطيار الاسلامي 10,000 جزيرة كونوا دعوة، كل شيخ جزيرة، كل داعية جزيرة، كل موقع نت اسلامي جزيرة، كل جمعية خيرية جزيرة، كل كادر نشيط جزيرة. احنا مجموعة من الجزر، فيش اي جزيرة في رابط بينها وبين التاني، فاحنا ناس متمزقين. الرسالة الاخيرة يعني بعد رسالة ولا تنازعوا فتفشلوا، يعني اللي انا بقول فيها لكل داعية بعد عن اخوانه وبعد عن التعاون مع اخوانه، انت كل خطوة بعتها عن اخ من اخوانك انت دست فيها على رقبة 1000 اخ تاني، على مستقبل 1000 اخ كانوا هيبقوا بكرة دعاء الى الله بسبب تعاونك انت والدعاء التانيين، بسبب تعاون الموقع بتاعك والمواقع التانية، بسبب تعاون شغلك مع شغل الاخرين. ولكن انت دست على مستقبل غيرك للأسف الشديد. عايزين نفوق يا جماعة من الفرقة اللي احنا فيها. اخر حاجة بقولها للشباب اللي كل قضيته شهوته ومتعته ويجري على مكاتب الهجرة لكندا والاستراليا عشان يخلص من مصر ويخلص من الواقع اللي عايش فيه ويجري يشوف شهادته ويشوف مصلحته هو في اكتر فترة دي محتاجوا فيها. بقول للشباب حسوا باخوانكم، حسوا باخوانكم، بلاش كتر الصور المؤلمة والاحداث المؤلمة يبرد دمكم ويموت احساسكم، بلاش انكم تعرضوا نفسكم لقول الله وتركوك قائمة. لما سابوا النبي عشان يجروا على الدنيا، ما تجريش على دنيتك وتسيب دينك، ما تجريش على دنيتك وتنسى دينك. لو انت سبت الدين لوحده في ازمته، ربنا ممكن يسيبك لوحدك في قبرك، ربنا ممكن يسيبك لوحدك في مشاكل دنيتك واخرتك. ما تعرضش نفسك لقول الله فاثابكم غما بغم، زي ما غمتوا الدين بتخليكم عنه فنزل عليكم الغم بالهزيمه والكوارث اللي حصلت في الدنيا. ازمه مضايا، ازمه عايزه حل يا جماعه، ازمه عايزه يعني نفهم الازمه حصلت ليه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. ان شاء الله باذن الله يعني عايزين نعتبر من المشهد اللي بيحصل ونستأنف ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.